نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. أزال الستر والحجبا. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. أزال الستر والحجبا. سقاني لذة الإيمان أحيا القلب إذ شربا. وأذهب عني الأحزان والآلام والتعبا. فذقت هناءة التوحيد، ذقت الحب والقربى. فدعني في حدائقه وكف اللوم والعتبا. وكف اللوم والعتبا. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. أزال الستر والحجبا. وفي بستانه المزدان كان المشهد الأسنى. جلال الله يغمرني ومن من خالقي أحنى. فرفت للضياء روحي، أنارت جسمي المضنى. فسبحان الذي أغنى، وسبحان الذي أقنى، وسبحان الذي أقنى. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. أزال الستر والحجبا. وعاد القلب يملأه سرور ساح وانسكبا. توارى شطره الأرضي، أضحى أمره وعجبا. رأى نورا فحن له، وأتبع نحوه سببا. رأى نورا فحن له، وأتبع نحوه سببا. فما الدنيا وزهرتها، كفى بالخلد منقلبا. كفى بالخلد منقلبا. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. نسيم القرب من ربي كساني الأنس والطربا. وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. أزال